بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، فما زلنا مع مسيرة الخير، مسيرة العلم، المسيرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. المسيرة التي من خلالها نصل بحول الله وقوته وطوله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى إلى قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي العلم، وأن يرفع درجاتنا في الدنيا، وأن يرفع درجاتنا في الآخرة. اللهم آمين. وها نحن اليوم نصل إلى كتاب البيوع من خلال مدارستنا لكتاب عمدة الفقه للإمام الموفق، والموفق هذا لقبه، يقال له الموفق ويقال له موفق الدين، الإمام الموفق أبو محمد عبد الله ابن أحمد المقدسي ابن قدامة الجماعيلي، نسبة إلى مدينة جماعيل في فلسطين، ويرجع نسب الجماعيلية كلهم أبناء قدامة يرجع نسبهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإمامنا ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى كان من الحريصين على طلب العلم منذ الصغر، وقد يسر الله تبارك وتعالى له من الفهم الشيء الكثير، حتى قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يدخل دمشق بعد الأوزاعي مثل ابن قدامة، بعد الأوزاعي لم يدخل الشام مثل ابن قدامة في فهمه وفقهه وعلمه رحمه الله تبارك وتعالى. وقد يسر الله تبارك له كما كان هذا الأمر ديدنا العلماء في السابق، أنه كان من المجاهدين في سبيل الله تحت راية صلاح الدين الأيوبي، فكان ابن قدامة تحت هذه الراية يقاتل الصليبيين مع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تبارك وتعالى. وكانت لابن قدامة دروس في المسجد كثيرة جدا، فكانت تبدأ دروسهم من بعد الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم بعد ذلك يرتاح فترة، ثم يبدأ من بعد الظهر إلى المغرب، وذلك في كل يوم رحمه الله تعالى. وقد نفع الله به طلبته، ونفع الله به الأمة بعد ذلك، إذ ترك ميراثا طيبا مباركا من كتبه العلم. ومن أشهر كتبه التي تكلم الناس عنها ومجدوها ومجدوا صاحبها المغني، كتاب المغني في مذهب الإمام أحمد، وهو من أعظم كتب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يعتبر من كتب الفقه المقارن تقريبا، حيث إنه يذكر المسألة عند الخرقي، ثم بعد ذلك يشرحها ويستدل لها، ثم يذكر أقوال المخالفين ويناقشهم، وأحيانا له ترجيحات يخالف فيها المذهب. وكذلك من كتبه الكافي ومن كتبه العمدة الذي نتشرف بدراسته وقراءته بين أيديكم، ومن كتبه المشهورة كتيبه الصغير لمعة الاعتقاد، وكذلك كتابه في أصول الفقه الذي هو معتمد مذهب الإمام أحمد روضة الناظر وجنة المناظر. وتوفي ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في القرن السابع الهجري سنة 2600 من الهجرة، فرحمة الله تبارك وتعالى على ابن قدامة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم معه في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته دراسة كتاب البيوع. كتاب البيوع، البيع كما ترونه إنه من كمال الشريعة أن أباح الله تبارك وتعالى لنا المعاملات، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في أيدي الناس، لا يمكن أبدا أن يكتفي الإنسان بنفسه أو بما عنده، لا بد أن يحتاج إلى ما في أيدي الناس، ولا وسيلة لذلك، يعني لا وسيلة إلى الوصول إلى ما في أيدي الناس إلا بإحد أمرين، إما برضاهم وإما بغير رضاهم. يعني لا تنال فيما عند الناس، ما تنال ما عند الناس إلا أن يكون برضا منهم، وإما أن يكون بدون رضا. أما الرضا فهو ما شرعه الله تبارك وتعالى من البيع والإجارة والإعارة والقرض والرهن وغير ذلك من الأمور، هذه تنالها من الناس برضاهم. هناك أشياء تنال من الناس بغير رضا كالميراث. الميراث يدخل في ملكك بموت مورثك وإن لم تقبل، ميراثك يدخل في حصتك، يدخل في نصيبك، يدخل في ملكك بمجرد أن يموت مورثك، رضيت أو لم ترضى، هذا يدخل غصبا. وكذلك السرقة، يؤخذ المال من الغير غصبا أو سرقة، اختلاسا، نهبة أو غصبا، والفرق بينها سيأتي، الفرق بين السرقة والاختلاس والنهبة والغصب سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن القصد، هذه أنواع مما يؤخذ من الناس بغير رضاهم، فأنت إذا محتاج إلى ما في أيدي الناس، أخذته بطيب أو أخذته بغصب، أباح الله لك أن تأخذ منهم بالرضا بعض المعاملات التي سنتكلم عنها، ومنها البيع والإجارة والقرض والإعارة وغير ذلك. أصل البيع من الباع، كلمة بيع من أين جاءت؟ من الباع، هذا يسمونه الباع، هذا يسمونه الباع، هذا الذراع ولا له، وهذا الباع. فالباع وهو مدك ليدك يقال له الباع. فلما صار البيع في الأصل عادة سلم واستلم ولا لا، نعم، تسلم شيئا وتستلم بمقابله شيئا آخر، لذلك قال أهل العلم هو مبادلة مال بمال، فكل واحد من المتبايعين يمد باعه، يمد يده، يمد يده ليدفع، والآخر يمد يده ليأخذ، وهكذا، هذا يدفع ليأخذ وذاك يدفع أيضا ليأخذ، إذا قلنا مبادلة مال بمال، تدفع وتأخذ ويدفع ويأخذ، فأنت تمد يدك وهو يمد يده، أنت تمد باعك وهو يمد باعه، ومن هذا قيل له البيع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر. البيع كما قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع، وهذه قاعدة عند أهل العلم، وهي أن الأصل في المعاملات كلها الحل والإباحة، هذا هو الأصل في كل معاملة. كيف؟ مرت بك معاملة لا تدري أهي حلال أم حرام؟ حلال، حتى يتبين خلاف ذلك. الأصل في كل معاملة أنها حلال حتى يتبين خلاف ذلك، وعكسها العبادات. العبادات بعضهم يعكسها، يعني يقول الأصل في المعاملات الحل، يقول الأصل في العبادات التحريم، والأحسن من لفظ التحريم، لأن التحريم حكم شرعي، التحريم حكم شرعي، فنقول ليس الأصل في العبادات التحريم، وإنما الأصح في ذلك أن تقول الأصل في العبادات المنع، يعني الأصل أن لا تعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. لا يجوز للإنسان أن يؤلف عبادة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يجوز للإنسان تبارك وتعالى إلا بما شرع. فالأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الإباحة أو الحل، الأصل في ومنها البيع. فالأصل في البيع أنه إيش؟ أنه مباح. وعلى ذلك زدنا قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع. أحل الله البيع، أطلق الله ذلك الأمر للناس لينبه على تحريم الربا، قال وحرم الربا، لأن البعض قال إيش؟ إنما البيع مثل الربا، فقال الله لا، ليس البيع كالربا، أحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، فدل على أن البيع إيش؟ الأصل فيه أنه جائز، لأنه ذكر البيعين صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. تعريف البيع هو مبادلة مال بمال، إذن البيع هو مبادلة مال بمال، قد يكون هذا المال نقدا اللي هي الأموال التي يتعامل بها الدنانير، وقد يكون هذا المال عبارة عن بضاعة، يعني هذا الكتاب، هذا الكتاب عبارة عن مال، هذا مال طيب، وهذه مال، فعندما تشتري هذه المسجلة مثلا فتدفع سمها الخفيفة هذا دينار ونصف ايه اعقل طيب، عندما تدفع دينارا ونصفا لهذه المسجلة مثلا ويعطيك المسجلة، أنت بادلت مالا اللي هو الدينار ونصف بمال التي هي هذه المسجلة، إذن هي مبادلة إيش؟ مال بمال. السيارة عندما تشتريها تدفع أموالا وتأخذ سيارة، هو مال بمال، فإذا البيع مبادلة مال بمال، ولو في الذمة، ولو في الذمة، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. أنتم تعلمون أحيانا يكون البيع نقدا ولا لا؟ عدل، تدفع المبلغ كاملا وتأخذ ما اشتريت، وأحيانا يكون البيع إيش؟ مقسطا، يعني تدفع شيئا من المبلغ وتستلم بضاعتك ولا لا؟ إذا صار شيء من قيمة البضاعة إيش؟ في الذمة. أحيانا لا تدفع شيئا، تأخذ البضاعة كلها على أن تدفع بعد شهر أو بعد سنة، صحيح؟ نعم. أحيانا يكون العكس، تدفع المال ويقول لك آتيك بالبضاعة بعد سنة أو بعد شهر، وهو بيع السلم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذا القصد أن البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يعني ولو كان متأخرا، ولو كان متأخرا أي في الذمة. ثم ذكر ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى شروط أو بعض شروط صحة البيع، وهذه تنبه لها، أن هذا الكتاب هو كتاب العمدة، هو كتاب مختصر في الفقه، عمله ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى، ولم يشأ أن يتوسع في كل حكم، ومن شاء التوسع يرجع إلى كتابه الكافي أو كتابه المغني طيب، ولكن أراد هنا أن يختصر بقدر المستطاع، ولذا سنلتزم بما في الكتاب ونضيف إليه بعض الأشياء التي نرى أنها نافعة إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكر ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى بعض شروط صحة البيع، فنجد أولا قال أن يكون فيه نفع مباح، قال يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، فيه نفع مباح. إذن هذه أو هذا هو الشرط الأول، أن يكون فيه أن يكون مباحا، أن يكون إيش مباحا. طيب أن يكون فيه نفع مباح، قال بعضهم لغير ضرورة، لغير ضرورة. ليش؟ قالوا لأن الكلب فيه نفع مباح ولا لا؟ فيه نفع مباح صحيح؟ كلب الزرع، كلب الماشية، طيب كلب الصيد، فيه نفع، ونفع مباح ولا غير مباح؟ مباح، ومع هذا لا يجوز بيعه، يستثنى، هذا مستثنى من القاعدة. إذن كل شيء أو الذي يجوز بيعه ما كان فيه نفعا أو ما كان فيه نفع مباح إلا الكلب. طيب قال لماذا أخرجت الكلب؟ قال ابن قدامة وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، أخرجه البخاري ومسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن كان فيه نفع مباح. واضح؟ طيب مثل ماذا الذي يحرم ولا منفعة فيه؟ يحرم بيعه ولا منفعة، يعني الكلب قلنا يحرم وفيه منفعة، نتكلم عن كلب الصيد، واحد يقول لي كلب مربين تونسي هذا ما في منفعة، نتكلم عن كلب فيه منفعة، فإذا كان المنفعة منتفية فيدخل تحت الآتي، وهو الذي يحرم ولا منفعة فيه. مثل ماذا؟ قال مثل الخمر، الخمر ما فيه منفعة، ما فيه منفعة مباحة يعني، طيب فيه منفعة بالتجارة وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فمنفعته غير مباحة. إذن يحرم بيع الخمر، الميتة كذلك منفعة غير مباحة، إذن لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الميتة، كذلك الخنزير لا يجوز بيعه لأنه ليس فيه منفعة أصلا. طيب الأصنام ما فيه منفعة مباحة يعني، ولا الناس قد تنتفع من كل شيء، الأصنام ليس فيها منفعة مباحة لا يجوز بيعها. الحشرات قالوا كذلك، لكن بعض أهل العلم استثنى، قال لا هناك حشرات يمكن أن ينتفع بها، هناك بعض الحشرات مثل القز مثل النحل مثل غيره، هذه من الحشرات وينتفع بها، فقالوا إذن نحن عندنا الأصل، الأصل في الحشرات أنها إيش؟ ما فيها نفع، فنبقى على الأصل، إذن الحشرات لا يجوز بيعها إلا ما ثبت فيه النفع، الأصل في الحشرات أنه لا يجوز بيعها إلا ما ثبت أن فيها نفعا. واحد يقول أنا بشتري ذبابا، اشتري بالذباب، قال فيه منفعة، شو المنفعة؟ أضل استعرض، شو رأيكم؟ يصير؟ ها؟ ما يصير، لماذا؟ ما في منفعة، وإن حاول أن يقنع نفسه أن له منفعة، نقول لا هذا الكلام غير صحيح، لأن الغرض عندما نقول نفع مباح باتفاق الناس أو على الأقل إيش عقلاء الناس يقولون فعلا هذا فيه نفع مباح، أما مجرد الدعوة ما تنتهي دعوى الناس، ما تنتهي دعواهم، ولذلك الأصل أن يكون فيه نفع مباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وهذا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هناك شيء يحرم وفيه منفعة، قلنا الكلب لصيد أو زرع أو ماشية، وقد يكون أيضا كما قال سألهم للحراسة. إذن الكلب ينتفع فيه في أربعة أمور، نص النبي على ثلاث وقاس أهل العلم رابعة، أما الثلاث التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو كلب الصيد، كلب الزرع، كلب الماشية. هذه أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طيب إذا ما يجوز أبيعه ولا أشتريه كيف أحصل عليه؟ صحيح؟ نقول حصلت عليه هدية، لقيته بالشارع وربيته ودربته، لكن تشتريه بمال لا يجوز، تشتريه بمال لا يجوز. هذا بالنسبة لماذا؟ للكلب بشكل عام، سواء كان يعني معلما مدربا، كلب حراسة، كلب صيد، كلب ماشية، كلب حرف، لا يجوز بيعه. فثلاثة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم: كلب الزرع وكلب الحرث، كلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد. وقاس عليه أهل العلم كلب الحراسة، كلب الحراسة. طيب غير هذه الأنواع لا يجوز يعني الإنسان أن يقتني كلبا. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص منه كل يوم قراط. فالقضية خطيرة جدا. الآن الناس تربي الكلاب وتتهاون في هذا الأمور، والأمر أن الحسنات ها تفنى وتذهب والعياذ بالله بوجود هذه الحيوانات في البيوت. طيب، ثم ذكر كذلك ابن قدامة من شروط صحة البيع. نحن نذكر شروط ابن قدامة ثم بذلك نتبعها بما يأتي بعدها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. لا يجوز بيع ما ليس بمملوك. واضح؟ يصير تبيع سيارتي؟ ليش؟ ما تملكها، ما تملكها. إذن تبيع ماذا؟ ما تملك أنت، ولا يجوز لك أن تبيع ما يملك غيرك، وإنما تبيع ما تملك أنت. أما غيرك فهو مسؤول عن ماله، يبيع منه ما شاء ويبقي منه ما شاء. إذن لا يجوز أن تبيع ما ليس ملكا لك إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. متى يجوز لك أن تتصرف في ملك غيرك؟ سؤال موجه إليكم الآن. متى يجوز أن تتصرف في ملك غيرك؟ نعم نعم، إذا كنت وصيا عليه. هيا زيد، وكلك، أذن لك يعني. نعم، له ولاية عليه. نعم، يكون له ولاية عليه. انزين، انت مجانين الكويت كلهم مسؤول عنهم، ها؟ بس مجانين عائلتكم حسنا، مهم كثيرين بس، ها؟ اي يعني اي مجنون بعائلتكم انت مسؤول عنه، ها؟ اي واحد مسؤول عنه يتصرف في ملكه؟ انا ادري انك توهقت، بس كل واحد كمل معي، ها؟ رايك هو تو ايش قلت؟ يكون له ولاية عليه. سمعي، يكون له ولاية يعني ابوه او اخوه او امه. راضي؟ قولي. طيب بعد ناظر، ناظر المدرسة، ها شو يختلف؟ شنو الناظر اول شيء؟ تعرفون الناظر؟ يقول الناظر. شنو الناظر يعني؟ حين غيروا الناظر، صار مدير ولا لا؟ غيروا مسماه. الناظر على الوقف. ايه، الناظر على. اذا كم واحد الان وصلنا؟ وكيل، ها، ولي، وش قلت عبد العزيز؟ انت قلت الوكيل. قول لي اول واحد تكلم منه، ايش قلت؟ وصي والناظر. إذن هؤلاء أربعة، هؤلاء أربعة يتصرفون في ملك الغير، هؤلاء أربعة يتصرفون في ملك الغير: الوكيل والوصي والناظر والولي، صحيح؟ طيب خلونا نشوف. الوكيل، من هو الوكيل؟ من أذن له الشخص في حياته. أنا أذنت لك أن تبيع سيارتي أو بيتي أو أي شيء عندي، أنت وكيل عني، وكلتك. إذن الوكيل من هو؟ الذي يتصرف بإذن غيره في حياته، يتصرف بإذن غيره في حياته، في مال الغير بإذنه في حياته. إذن من تصرف في مالي بإذني وأنا حي فهذا إيش اسمه؟ اسمه وكيل. هذا باع ما ليس يملك ولا لا؟ باع ملكي. إذن باع ما ليس يملك لكن بإيش؟ بإذني، صحيح؟ ماذا يقال له؟ الوكيل. الثاني الوصي، من أذن له، أي أذن له أيضا صاحب الملك بعد موته، أذن له صاحب الملك بعد موته. أنا أقول حق أبو عمر مثلا، أقول يا أبا عمر كتبت وصية، إن أنا مت أبو عمر يتصرف في أموالي، يوزعها على أولادي، يصرف عليهم وكذا، هذا يسمونه الوصي. الوصي الذي وكلته أنا لكن على أن يتصرف متى؟ بعد موتي. شو الفرق بين الوكيل والوصي؟ الحياة، وإلا كلاهما بإذن من؟ بإذن المالك. إذن الوكيل والوصي كلاهما يتصرف بإذن المالك، والفرق بينهما أن الوكيل يتصرف في حياة المالك، والوصي يتصرف متى؟ بعد موت المالك. جيد. الثالث الولي. الولي، الولي هو الذي يتصرف في مال الميت بإذن الشارع، واضح؟ يعني بإذن الله، الشارع هو الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يتصرف بإذن؟ يعني الآن أنا انتبهوا، الآن عندما أموت، ما راح أكمل لكم الدرس. طيب، طيب عندما أموت مثلا جعلت، أو قبل أن أموت دعونا نقطة نقطة، في حياتي قلت فلان يا أحمد أنت بع واشتري، أنا ماني فاضي، وكلتك أن تبيع وتشتري، فيها مشكلة؟ ها؟ ما في مشكلة، هذا يسمى إيش أحمد؟ وكيل. جيد. آخر وهو خالد، قلت له بعد ما أموت أنت تتصرف في مالي وتكون مشرفا عليه وتديره وتصرف على أولادي وكذا، على تجارتي، على شغلي، على شركتي، على كذا، هذا ماذا يقال له؟ الوصي. افرض أنا ما وكلت أحدا ومت، هذا كثير يقع في الناس، هل كل من يموت يجعل وصيا؟ لا، ليس كل من يموت يجعل وصيا على أولادي. فإذا مات وعنده قصر، أولاد قصر، طبعا إذا مات الإنسان ما يوزع ميراثه، أحيانا الورثة يكونون كبار، كل من يستلم ماله ويذهب، أحيانا يكون الورث فيهم قصر، فيهم إيش؟ قصر صغار. طيب هؤلاء من يسلم أموالهم؟ إذا سلمناهم الأموال الله سبحانه يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب إذا لا يلزم أن تعطيه المال، لماذا؟ سيضيعه، لن يحافظ عليه، فلذلك يحتاج إيش؟ يحتاج من يقوم عليه. هذا الذي يقوم عليه إن كان صاحب الملك اللي هو أنا، إذا كان وصى به قبل موته صار إيش؟ وصيا. فإن لم يوصي صاحب الملك، الشارع سبحانه وتعالى جعل من يتصرف في هذا، وهو من يسمى بمن؟ بالولي. ولي هذا الوارث، يكون الأصل أن يكون أبا له، فإن لم يكن أبا قد تكون أمه، قد تكون أخوه الكبير، عمه، المهم قد لا يكون له أقارب، يصير القاضي هو ولي من لا ولي له. الشاهد أن الولي هو الذي يكون بإذن. إذا ما الفرق بين الولي والوصي؟ انتبهوا الآن، انتبهوا الآن. الآن الوكيل والوصي يجتمعان في ماذا؟ يجتمعان في ماذا؟ يجتمعان أنهما كلاهما تصرف بإذن المال، ويفترقان في ماذا؟ هذا في حياتي وذاك في مماتي. طيب الوصي والولي يجتمعان في ماذا؟ كلاهما بعد الموت يتصرفان، ويختلفان في ماذا؟ أن الوصي من الذي جعله؟ المالك، والولي الشارع. إذن هذا الفرق بين الوصي والولي. هؤلاء الرابع الذي هو يسمى الناظر، وهذا خاص بالأوقاف، هذا خاص بالأوقاف. من كان له وقف، من كان له وقف أوقف بيتا، أوقف حديقة، أوقف عمارة، أوقف سيارة، أوقف خشف عيش، يصير ليش ما يصير شوية خشتين، ها مخزن عيش، مخازن يوسف عليه الصلاة والسلام، ها يصير ما يصير؟ شلون؟ أحسن، ينفذ. الأصل الوقف إنه إيش؟ يبقى أصله، سيأتينا إن شاء الله كلام عن الوقف. إذن الوقف لابد أن يكون أصله إيش؟ ثابتا، أن يكون أصله ثابتا كما سيأتي. ولذلك هو حبس العين، الوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة. طيب، وإنما العين إيش؟ تحبس، تمسك العين. الطعام إذا مسك ما كلاه، ما استفاد منه الناس، وإذا استفاد منه الناس لم يبقى، صحيح؟ طيب، إذا الناظر هو من؟ هو المسؤول عن الوقف، هو المسؤول عن الوقف، هذا يقال له إيش؟ يقال له الناظر المسؤول، سواء كان هذا الناظر بإذن الشارع أو بإذن المالك، يسمى ناظرا. إذا جعله المالك، يعني أنا مالك الآن وبحياتي أوقفت شيئا وجعلت عليه ناظرا، ما في مشكلة. قلت له أنت ناظر بعد موتي، ما في مشكلة، أنا الآن مسؤول عن وقفي، أنا وقفت حديقة وأنا مسؤول عنها، وكتبت وصية يا يوسف أنت الناظر على هذا الوقف بعد موتي، ما في مشكلة. ما جعلت ناظرا عليها بعد ما أموت، القاضي طيب يجعل أو أولادي يجعلون ناظرا على في كلها، يسمى إيش؟ يسمى الناظر، يسمى الناظر، وهو المسؤول عن الوقف. إذا الناظر هو المسؤول عن الوقف. نعم، وين اللي مساع باع سيارتي؟ من اللي باع؟ أنت اللي باع سيارتي؟ زين، قلنا الآن هل يجوز له أن يبيع سيارتي؟ هل يسميه أهل العلم بيع الفضولي؟ بيع الفضولي، شلون بيع الفضولي؟ شو اسمك؟ محسن. أنا محسن جزاه الله خير، قلت له محسن الله يجزاك خير، روح جيب لي الكتاب في السيارة، وصفت للسيارة أو يعرفها. راح محسن يجيب الكتاب، بطل السيارة لواحد صارت عنده، تبيع يا الأخو؟ قال لها قال تبيع؟ قال بكم؟ حلمي سيارتي، واضح؟ قال لك تبيع؟ قال بكم؟ أعطاه السعر، أخو السعر يستاهل الشيخ والله، قال كم وباعها؟ تفضل هذا المفتاح، بس كان مفاتيح، قال كان مفاتيح البيت عن ابنك بس، وحط المفتاح وراح. يوم خلصت من الدرس ولا محسن جايب لي الشيك جزاه الله خير او كاش نقدا، وقال لي تفضل بعنا لك السيارة. ايش تسمون هذا؟ هذا بيع الفضولي، بيع الفضولي. وبكلمة ذربة كويتية يقولون شنو بيع؟ شنو الملقوف؟ صحيح، وهو الذي يتصرف في ملك الغير دون إذنه، يتصرف في ملك الغير دون إذنه. هذا البيع هل يصح ولا ما يصح؟ عم نشوف، اصبروا شوية حيتكلم. اللي يقول لا يصح هذا البيع ويجب أن ترجع السيارة ويأخذ الرجل فلوسه ويعاقب محسن مثلا، ما خليه يروح بيتهم، طيب يرفع يده. الذي يقول لا يصح هذا البيع لأنه مو ملكه، ما يصير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. الذي يقول لا يصح يرفع يده. الله حظك محسن شوي. طيب أنزل أيديكم. الذي يقول يصح يرفع يده بدون شروط، لا يصح مطلقا يرفع يده. واحد فقط، نزل يدك انت مسبوحك. طيب طيب، الذي يقول خلاف هذين القولين يرفع يده، ماذا تقول؟ يصح بشروط. شين يا ابو عبد الرحمن؟ اذا اذنت، يعني جاني قال لي ترى بعت سيارة ب2000، قلت له الله يجزاك خير فكيتني منها، يصح؟ يعني اذا شرط وليس شروط. شرط وهو ايش؟ ان يأذن صاحبه الذي يوافقه يرفع يده. عجيب ان شاء الله، كلكم راضين؟ طيب خلنا نشوف صح هذا الكلام ولا. هذا عروة بن الجعد، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأن يشتري له أضحية بدينار. والله تمام، خروف بدينار، ها؟ طيب أرسل، ومو خروف بس، أضحية، ها؟ أي نعم. طيب أن يشتري له أضحية بدينار، ماذا فعل عروة؟ اشترى أضحية بدينار فعلا، وراح باعها بدينارين. يجوز لي يبيعها في ملكه؟ ما هي ملكه، باعها بدينارين، واخذ الدينارين وراح اشترى بدينار ذبيحة اخرى، ورجع حق الرسول عطاه الدينار وعطاه الذبيحة. واضح الصورة؟ يعني راح حق، خلنا نقول هذا سوق، لا ان شاء الله، دخل سوق الغنم. طيب فلما دخل السوق ذهب الى أحد التجار، قال بكم الأضاحي عندك؟ قال بدينار. قال أعطني أضحية، اشتراها بدينار. راح الجهة الثانية ولا السوق هناك يختلف أغلى، فذهب هناك قال كم، وشافه واحد قال يا أخي أضحيتك هذه طيبة كم تبيعها؟ قال ها، هو مو ملك الآن، لا يملكه، هو إيش؟ وكيل ولا لا؟ هو وكيل، ما هو مأذن له أن يبيع ويشتري. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أن يشتري له فقط، ما أذن له يشتري ويبيع ويشتري ويبيع، يتصرف بالمال. فلقيه رجل فقال تبيعها بدينارين؟ قال نعم. فباعها إياه بدينارين، ثم رجع إلى الأول قال أعطني بعد أضحية ثانية بدينار، فرجع إلى النبي بأضحية وبالدينار أيضا. شاهد الأمر أنه تصرف في مال النبي بغير إذنه ولا لا؟ عدل، موكل بشراء ذبيحة. يعني عندما أوكلك أقول اشتري لي بيت، تروح تشتري بيت وتبيع وتشتري وتبيع، بعدين تخسر بأسهم وأنا بتلش. طيب إذن أذن له بماذا؟ بشراء أضحية، بينما هو ليش اشترى وباع واشترى وباع. واضح؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قيل ما كان يدخل في تجارة إلا ويربح فيها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. إذن بيع الفضولي يصح بإيش؟ بشرط ماذا؟ متوقف على إذن المالكي، متوقف على إذن المالك. طيب قال ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. قال ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات ذكرناها قبل قليل، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميت ذكرناه فيما سبق. قال ولا بيع معدوم. شنو بيع معدوم؟ يعني واحد يبيع شيئا معدوما، مثل ماذا؟ معدوم مثل ما تحمله الشجرة. الآن عندي شجرة أنا ونفرض نخلة، يعني نخل الآن لعله بدأ الثمر الآن، ها؟ لكن خلنا نقول قبل شهرين، قبل 3 شهور، قبل 4 شهور، واحد يجي لواحد يقول لا أبيعك ما ستحمله النخلة، قد تحمل ها وقد لا تحمل، قد تحمل شيئا طيبا وقد تحمل شيئا غير طيب، فيه دودة فيه شيص صح ولا لا، يسقط يسرق أي شيء، صحيح؟ طيب إذن هذا يسمى إيش؟ معدوما، هذا بيع معدوم لا يصح. إذن يشترط في البيع أن يكون في شيء إيش؟ موجود، شيء موجود. أما الشيء المعدوم ما ستحمله الشجرة ما يصلح هذا الأمر أبدا. ما من ستلده الأمة، يعني أنا عندي أمة، تعرفون الأمة العدة، عندي أمة، الأمة هذه ولدت، تزوجت مثلا عبدا وولدت، الولد إيش يكون؟ يكون عبدا مملوكا يجوز بيعه. أنا أقول سأبيعك ما ستلده الأمة وهي بعدها ما تزوجت، يصلح هذا؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن سأبيعك وعد ما في مشكلة، لكن سلم مستلم، استلم فلوسه من الآن. قال كم تشتري؟ قال 100 دينار. هذه 100 دينار، يلا متى تولد؟ متى تتزوج؟ قد لا تتزوج، قد تكون عقيما، صحيح ولا لا؟ إذا ما ستلده الأمة هذا أمر إيش؟ أمر معدوم، أمر معدوم، لا يصح أن يكون البيع كذلك. كذلك واحد رايح يصيد، فقال له واحد اشتريت صيدك، يا أخي بعدني ما رحت. قال ولو، أنا سأشتري صيدك، سواء صيدة بر أو صيدة بحر، طيب صيد بالفهد، صيد بالبندقية، صيد بالصقر، أي صيد، طيب قال له سأشتري صيدك اليوم، كم تشتري؟ قال أنا أشتري صيدك 50 دينار. روح توكل على الله، هالرحلة هذه أي شيء تصيده 50 دينار. قد لا يصيد شيئا، قد يصيد ما قيمته 50، قد يصيد ما قيمته أكثر، صحيح؟ إذن هذا أمر إيش؟ مجهول. كله يقول أهل العلم فيه غرر، كله فيه غرر، لأن إما غانم وإما غارم، يعني أنت الآن إما ربحان وإما خسران. ربحان متى؟ إذا كان الصيد ها أكثر من 50، وأنت خسران إذا ما صاد شيء، طيب أو صاد ما هو أقل من ذلك، أنت فقاعد فصار القضية ميسر، القضية صار إيش؟ ميسر، يعني يا أغلبك يا تغلبني، وهذا ما يجوز أبدا. لماذا؟ لأنها يدخلها الميسر والقمار، وهذا بيع الغرر، هذا نوع من أنواع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر مطلقا صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الأصل أن الإنسان لا يبيع إلا ما هو إيش؟ موجود. أما المعدوم فلا يجوز بيعه. لا لا ما سأخبرك الأسئلة نتفت لها فترة حنا، بس اكتبه عشان لا تنسى. طيب فالقصد إذن أن البيع لابد أن يكون شيئا إيش؟ موجودا، لا يجوز بيع المعدوم، لا يجوز بيع المعدوم. الثاني المجهول، بيع المجهول كذلك محرم. كيف بيع مجهول؟ قال بيع مجهول مثل بيع سلم غير موصوف. بيع السلم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيله، بيع السلم هو عكس بيع الأقساط. بيع السلم تدفع مقدم وتستلم بعدين، هذا بيع إيش؟ سلم. تروح لصاحب مزرعة مثلا تقول سأشتري ما تخرج أرضك هذه السنة، طيب سأشتري ما تخرج أرضك في هذه السنة، كم تشتري؟ وهي أرض زراعية معروف، طيب قال سأشتري 50 صاعا ب100 دينار. واضح؟ هذا غير المعدوم ترى. لماذا؟ لأن هذا موصوف، هذا إيش؟ موصوف، واضح؟ ويقدم المبلغ، إذا لم يسلم له البضاعة يرجع لإيش؟ أمواله كاملة، ترجع ل100 دينار. لكن هنا يقول هذا الرجل، يقول أنا أقدر أزرع بس ما عندي فلوس أحرث، ما عندي فلوس أشتري الحب، ما عندي فلوس أشتري آلة الحرث، ما عندي فلوس أجيب عمال. فيقول عطني أنت فلوس وأنا إن شاء الله بس أزرع أبيعك بكذا. طبعا كلاهما مستفيد، وسيأتينا إن شاء الله بيع السنة عندما نتكلم عليه، ولكن القصد أن طالما أنه ذكر كلاهما مستفيد. يستفيد صاحب المزرعة أنه جاءته أموال يقدر إيش؟ يشتغل من خلالها، والذي اشترى ميزته أنه يشتري بسعر إيش؟ أرخص، لأنه يشتري الآن من الآن يحجز مثل ما يقولون، فيكون السعر إيش؟ أرخص. فإذا كان هذا السلم، السلم شروط أن يكون موصوفا وأن يسلم المال وأن يكون معلوما قدره وجنسه وكذا، واضح؟ يعني مثل سيارة مثلا، أنا أشتري سيارة اسمك محمد، محمد يقول لي أنا بسافر لبلد ما، أو أقول له محمد هذه 5000 واشتري سيارة، لازم أصف له هذه السيارة حتى يكون البيع صحيح. أقول له سيارة نوعها كذا، طرازها كذا، حجمها كذا، واضح ولا لا؟ لازم يكون هناك أوصاف. لكن أقول له هاك 5 اشتري لي سيارة، يصير؟ شو مشتري لي سيارة؟ لازم توصف وصفا إيش يرفع الجهالة، لابد أن توصف وصفا يرفع الجهالة. إذا كان بيع السلم غير موصوف فهذا يسمى إيش؟ بيع إيش؟ بيع مجهول لا يجوز، بيع مجهول لا يجوز. إذا لما أعطي واحد أقول له هاك يا محمد اشتري لي سيارة ب10000، هذا البيع لا يجوز. لماذا؟ مو وكيل هو، ليس وكيلا، انتبهوا. لو كان وكيلا ما في مشكلة، ليس وكيلا، بيع وشراء منا أنا، واضح لله، هو تاجر، محمد يجيب سيارات على حسابه ويبيعني إياها، واضح؟ هذا البيع لا يجوز. لماذا؟ مجهول. لكن لما حدد له أقول له سيارة نوعها كذا، طرازها كذا، حجمها كذا، واضح لله، وبين له مواصفاته بحيث تزول الجهالة، هذا البيع يسمونه بيع صحيح، ما في مشكلة. إذن المجهول هو بيع سلم غير موصوف، هذا يسمى بيع مجهول وهو محرم. أبيعك شاة من القطيع ب20 دينار. شاة من القطيع، أنتم تعرفون القطيع، أحيانا فيه كبش وفي جفرة زين، وفي عورة، صح ولا لا؟ في حولة، شفت الصلاة حولة؟ ها؟ ما أظن فيه في حولة. طيب المهم أن الغنم إيش؟ تتفاوت، منها ما يسوى 20 ومنها ما يسوى أكثر، ومنها ما يسوى دينارين ومنها الأسك. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى جدي أسك، يعني أذون صغار زين، جدي يعني تيف صغير أسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا بدينار؟ قال يا رسول الله هذا لو كان حيا لكان عيبا، هذا حي ما يسوى دينار لأنه أسك يعني أذون صغار، فكيف هو ميت؟ فواحد يجيب لك تيف أسك، جدي أسك زين، وانت معطيه 20 دينار، شو تسوي فيه هذا؟ شو تسوي فيه؟ ذبحه والله، وآخذ فلوسي وقصد أضربه، صح؟ هنا أذبح من الطق. طيب فالمهم إذن أن لما تقول شات من القطيع ما يستقيم الأمر. لماذا؟ في جهالة، في جهالة، ممكن يجيب لك شات وغالبا تصير مشاكل. لما يجيب لك شيء طيب فوق هذا زين، هذا أكرمك، لكن لما يجيب لك شيء ردي تزعل عليه، ولما تأخذ أنت شيء طيب بيزعل عليك، صحيح؟ إذن نقول بعدين بين البيع والشاري يفتح الله، ها خلاص ما له داعي هالبيع والشراء. لماذا؟ لأنه على جهالة. إذن لابد في البيع أن يكون إيش؟ على معلوم غير مجهول. إذن موجود وهو عكسه المعدوم، معلوم وهو عكسه المجهول. بيع الشارد، طيب الشارد مثل ماذا؟ الأنعام الضالة. واحد ضايع منه خروف أو بقرة أو ثور أو بعير، ضايع ما يدري وينه، فجئته أنا قلت له تبيع هذا البعير الشارد الضايع الضال؟ قال ها كتبيعه؟ شلون أبيعه؟ مو عندي. ماشي أنا أشتري، راضي، أنا راضي، إيش عليك أنت؟ أنا أشتري. هل تتوقعون سأشتريه بنفس قيمة البعير الموجود؟ ها؟ لا ما راح أشتري. لو فرضنا أن البعير قيمته 300 دينار أو 500 دينار لا يزعلون أهل الإبل زين؟ لما يكون سعر هذا البعير 500 دينار مثلا، وأنا أقول له أبى أشتري منك، كم راح أشتري تتوقعون؟ 20، 200، من يزيد من ينقص؟ 400، والله كريم هذا 400 زين، كلها تقول شاردة بعريبنا، ها بعد 250 نص، إذن ما راح اشتري بقيمته. ليش؟ لأن القضية مجازفة، قد أجده وقد لا أجده، فإذا لم أجده راح المبلغ علي. راح يضيق صدري ولا لا؟ راح يضيق صدري. طيب إذا لقيته بيضيق صدره، يشوف عندي شو خذ 250، صح ولا لا؟ لأن قيمته كم؟ 500، وأنا أخذته بكم؟ بالعكس يمكن يشك فيني إن أنا اللي شنو؟ أنا اللي سارقه وخفيته وكذا، صحيح؟ إذا يعمل الحزازات بين الناس ومشاكل ولا لا؟ نعم. لكن لا يجوز بيع وشراء الأنعام الضالة هذه، لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها شاردة، لأنها إيش؟ شاردة. كذلك الآبق، الآبق اللي هو العبد، عبد من حاش، هاج من سيده. أنا جيت أشتري العبد، العبد إذا موجود أشتري مثلا بألف دينار. طيب إذا هاج أيضا نفس الشيء، راح أدفع في إيش؟ أقل. ونفس الشيء نفس اللي قلنا في الإبل الضالة هنا. لماذا؟ لأن قد أجده وقد لا أجده، وإذا وجدته قد يرضى وقد يحزن وغير ذلك من الأمور. إذن لابد أن يكون يعني يمكن تسليمه. إذا كان شاردا طيب فإنه لا يصح البيع. طيب ما لا يمكن تسليمه كذلك لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه. مثل ماذا؟ طير في الهواء. تشتري الطير حبيبي، اشتريته كم؟ ما يرجع الطير، صح ولا لا؟ معي؟ هذا يروح خلاص، ما رجع هذا الطير وانا اشتريت، ما يصح البيع. طيب اذا كان ولا مطير شيء الحين، اذا عنده حمام وطائر هذا الحمام، لكن الحمام عاده ايش ترجع مره ثانيه، هل يجوز بيعه وهي في الهواء؟ يجوز. لماذا؟ لان الاصل انها ترجع، الاصل انها ترجع، لو ما رجعت تاخذ فلوسها، لكن القصد انه يجوز. لماذا؟ لكن الحين نتكلم عن طير ايش؟ مهلة. ابيعك هذا الطير انا الحين اصيده او اجيبه او كذا او احصل عليه باي طريقة اخرى، طيب نقول لا ما يجوز الا في شيء يمكن تسليمه. طيب المغصوب، المغصوب، المغصوب يعني انا ابيع شيء مغصوب. شلون شيء مغصوب؟ ابو عمر الله يذكره بالخير يعني لا يزعل مني، كلا هذا انا اخوه الصغير يعني صرقع، عنده صرقع يعني حار، وغصب مني شيئا، اخذ مني شيئا غصبا وانا ما اقدر احصل عليه، واضح ما اقدر عليه، فاروح ابيعه اقول مثلا تشتري سيارتي اللي عند ابو عمر، تحصلها ما تحصلها هذه مشكلتي، مشكلتك انت. طيب فهذا مغصوب، شيء ايش؟ شيء مغصوب. هل اذا انا ماني قادر احصل عليه فكذلك المشتري؟ قالوا الا في حالتين يجوز. ما هي الحالتان او ما هما الحالتان؟ الحاله الاولى ان يشتريها منه الغاصب نفسه، الغاصب نفسه هو الذي يشتريها، يقول ابو عمر مثلا ما اخذ سيارتي مثلا، قال لي خلاص بيعها، بقول لا طيب قلت له تم بعتها ويعطيني بسعر زين يعني ما ضرني ولا شيء، لكن عينه فيها سيارة. فالمهم اشتراها الغاصب، يجوز هنا. لماذا؟ لأن ما في ظلم هنا. كذلك لو بعتها واحد على بمجبل مثلا، بمجبل يقواه، يقوى أبو عمر عدل، طيب يقواه، قال لي مجبل وين سيارتك؟ بشتري سيارتك أنا، قلت والله أخذها أبو عمر. شلون أخذها أبو عمر؟ قلت والله أخذها، قال لي تبيعها، قلت له ما، قال أنا أعرف أحصلها ما عليك بس تبيعها أنا مسؤول أنا أحصلها. إذن لمن يستطيع أن يأخذها من الغاصب. إذن المغصوب لا يجوز بيعه إلا في حالتين، لمن؟ للغاصب أو من يستطيع أخذها من الغاصب. لو رجعنا الآن لكلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لابن السلم، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه. طيب، إذن ثم قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيده، مثل ما قلنا شاة من القطيع شيء مجهول لا يمكن أبدا، إلا فيما تتساوى أجزاؤه. شو فيما تتساوى أجزاؤه؟ لو قلت له مثلا تشتري سيارة من سياراتي وكل سياراتي تويوتا كامري ونفس الحجم ونفس الطراز ونفس كل شيء، وقلت له تشتري سيارة من سياراتي، إذن كلها إيش؟ شيء واحد، إذن ما يحتاج إنه يوصفها. لماذا؟ لأن سياراتي كلها إيش؟ طقة واحدة، واضح؟ فهنا ما في مانع هنا. لماذا؟ لا اختلاف بينها. أقول تشتري سطلا من العسل وكل سطول العسل عندي نوع واحد، طيب، وحجم واحد وكمية واحدة، في مشكلة؟ ما في أي مشكلة، لأن أهم شيء لا يكون هناك إيش؟ غرر، لا يكون هناك غرر أن زايد ناقص. إذا ما في زايد ولا ناقص ما في أي مشكلة ولا مانع من هذا البيع. نستمع الآن لبعض أسئلتكم، أول شيء الشفوية ولا المكتوبة؟ نبدأ بك. كلها وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن من حبل الحبلة والمضامين والملاقيح كلها محرمة، هذه كل شيء في جهالة محرم. نعم، نعم، ايه، اي نعم. يقول انسان ينتظر حدثا شيئا سيأتيه ويبيعه، واحتمال يأتي احتمال لا يأتي، ما يجوز هذا البيع، لا يجوز هذا البيع، لان على معدوم، امر معدوم. نعم، لا ممكن زيادة تعدى، ما في منفعة تعدى مضرة، أي ما فيه مضرة لا يجوز، كل شيء محرم لا يجوز بيعه. نعم، إعارة الكلب جائزة، جائزة إعارة الكلب، لكن الممنوع بيعه. الجراد، الجراد يؤكل ولذلك يجوز بيعه، لا مانع منه. متساوية، إذا غير متساوية، إذا اختلفت في عداداتها، اختلفت في ألوانها، اختلفت في مراتبها، اختلفت في سرعتها، اختلفت في تكييفها، إذا غير متساوية. أي اختلاف مؤثر، أي اختلاف مؤثر في القيمة، أي اختلاف مؤثر في القيمة ما يصح البيع، هذا يكون فيه غرر. هذا ليس الميتة، هنا ليس الميتة، وإنما جلد الميتة وبعد أن يدبر، لكن حال كونها ميتة لا يجوز بيعها. نعم، المجهول موجود لكن المعدوم غير موجود، هذا الفرق بينهما. نعم، سم تأجير، لا يجوز تأجير الكلب، كما أنه لا يجوز بيعه لا يجوز تأجيره، لأن النبي نهى عن ثمن الكلب صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، اللي قدامي وصل لي. الدين، بيع الدين يأدري تشتريها، يعني يعني دين لك، مثلا حق لك، تقول للمحامي إذا حصلت لي هذا الحق أعطيك كذا، هذه جعالة، ستأتينا إن شاء الله تعالى كلام في الجعالة، سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم، القطط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع السنور وهو القط، لا يجوز. الكرف عيدة، نفس السؤال، فاز ممتاز. سؤاله يقول: شخص فاز بجائزة، لعله يقصد هذه. طيب، يقول: شخص فاز بجائزة وهو لا يدري، فقلت له: أشتري منك الجائزة ب50 دينار. فقال لي: ما هي الجائزة؟ قال: مو شغلك، جائزة وخلاص، تبيعها ب50. طبعا هذا الإنسان في حيرة من أمره، يقول: يمكن ما تسوى 50، خلي بيعها. لكن وش رأيكم لو عكسناها؟ أنت اللي فايز بالجائزة، أنا بس بعكسها. لو فرضنا أنك أنت اللي فايز بالجائزة وجاك واحد وقال لك هذا الكلام: بيعني إياها ب50، وبعت هي 50 وطلعت سيارة قيمتها 12,000 دينار، شو يصير فيك؟ ها؟ بس صدمة وتسكت؟ زين، أشوف. يقول الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يجوز. نعم، سلام غير موصف. أحسنت. سلام، يأتينا إن شاء الله في المزارعة سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. سلام، عندك دين على شخص، خلاص؟ أين؟ اتكلم عن شراء الدين. شراء الدين، يقول: أنا أطالب شخصا 2000 ولم أستطع تحصيلها، جاءني من يستطيع أن يحصلها أو يصبر مثلا، فقال: أنا أشتري منك الدين هذا ب1000، فضل 1000 وانسى 2000، هكذا. طيب، هذا يسمى شراء الدين بالدين، وهذا محرم وهو من الربا، محرم وهو من الربا، لا يجوز. لأن شراء المال، مبادلة مال بمال، كما سيأتينا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الربا: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، وهذا يخالف هذه القاعدة. ما يجوز شراء، هذا هو شراء مال بمال، لابد يكون مثلا بمثل. ما تشتري شيك 5000 دينار ب4500، هذا يعني ربا، هذا من ربا الفضل وهو محرم. نعم، مثل إذا الإنسان احتاج الأمر لضرورة، طيب، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. مجبل؟ إيه. إذا كان يشتري المحار، يبي المحارة نفسها مو لأجل اللي داخلها اللي هو المجهول، هذا جائز. أما إذا يشتري المحارة علشان اللي في داخله بطل وقط بطل وقط، هذا ما يجوز. مثل اللي يشترون البيبسي الآن أو السفن أو غيره من هذا، يعني يشتروا كتلة يطلع الجائزة اللي في داخلها، ولا هذا ما يجوز أبدا. آخر سؤال، يلا. شين هذه؟ لحظة، سيارة 125 دينار. والله زين، يلا سلام. يعني نزل 125، والله لو تعيد ما استوعبت. مرة ثانية، مئة ولا 125؟ 100 دينار. سليم، يعني نغشك. لا، هو لا، اصبر. الذي ذهبت اليه ثانيا قال لك: هذه السيارة ما تسوى غير 50، يعني غشك الأول، يعني باعك ب100. إيه؟ طيب، طيب أحسنت ماشي. هو يقول اشترى سيارة بمئة دينار وهي لا تسوى إلا 50 دينار. إذا أخطأت قل هي سيارة ما تسوى إلا 50، فباعها إياه بمئة. هذا غش. هذا إيش غش هنا؟ فهنا هو مخير، هو مخير بين ماذا وماذا؟ مخير بين أن يرد السيارة ويأخذ ماله المئة دينار كاملة، أو أن يصطلح على السعر اللي هو 75 مثلا أو 50، أو يبقي السيارة عنده ويأخذ يرجع له يعني 50 أو يرجع له 25. يعني أنت بين ثلاثة أمور: إما أن ترد السيارة وتأخذ مالك كاملا، وإما أن يعوضك بمال، وإما أن تتصالح وتفلون البيعة. يعني ما كأنك اشتريت، ما كأنك يا أبو زيد غزيت. واضح؟ بس هذا بشرط أن تكون سيارة فعلا لا تسوى إلا هذا المبلغ. ماشي؟ طيب بس يكفي. خلينا نشوف أسئلة المكتوبة. هل يجوز بيع القطط؟ هذا أقول جاوبنا عنه لا يجوز. قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل عن البقرة هذا دليل على أن بني إسرائيل لم يماطلوا بل أرادوا وصف البقرة، فلماذا قال الله فذبحوها وما كادوا يفعلون؟ هو ما ليس هنا شراء وبيع حتى يقال موصوفة بالذمة، وإنما جاء أمر بذبح بقرة نكرة، أي بقرة، لكنهم ماطلوا في معرفة البقرة. لو كان بيعا وشراء نعم، لكنه ليس بيعا ولا شراء هنا. يقول هل يجوز لشخص لديه بطاقة بيت التمويل فيزا أن يأخذ مالا من آخر ويقول له خذ هذه البطاقة واشتري بها مشتريات؟ لا ما يجوز، ما يجوز. يعني تقول له لكن يجوز أنك تأخذ منه قرضا طيب، وتقول له إن شاء الله تعالى بعد مدة أسدد لك هذا القرض. يقول حكم عرض طعام القطط والكلاب في الجمعيات؟ ما في بس خل تأكل القطط والكلاب، شو المشكلة؟ طيب إذا باعه سلما موصوفا ثم أتى به على خلاف وصفه، هذا يأتينا في بيع السلم إن شاء الله تعالى، لا تستعجلوا. ما حكم شراء القطط أو بيعها؟ سم نهي النبي ما ذكر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما فيها نفع، أصل ما فيها نفع. الأصل في الإنسان أن يحافظ على ماله، لذلك نهى عن بيع القطط وكل ما لا نفع فيه، حشرات، كل ما لا نفع فيه، ليس الأمر خاصا بالقطط. نعم. يقول بيع المجهول إذا أعجبت إذا أعجبت البضاعة المشتري بعد استلامها هل يتم البيع أو أن بيع المجهول مطلقا لا يجوز؟ لا، هو البيع ما صح أصلا، يتم البيع من جديد بعد أن تأتي البضاعة. يعني إذا جاءت البضاعة يتم البيع، أما البيع بدون وصول البضاعة هذا البيع لا يصح أصلا. ما الفرق؟ تذكرون لما تكلمنا عن محسن يبيع سيارتي قلنا إيش؟ قلنا البيع ما يصح ولا متوقف على الإذن؟ ها؟ متوقف على الإذن، لكن بيع المجهول أصلا لا يصح، حتى يقال ما ينتظر وما ينتظر، لا أصلا ما صح البيع، يبي بيع يبيع من جديد. طيب يقول ما الفرق بين الغرر والجهالة؟ الجهالة غرر، لكن الغرر ليس فقط في الجهالة، الغرر في أكثر من شيء. الغرر اللي هو نوع من التغرير به، يعني أخفى عنه عيبا هذا غرر، زين، دخل في قمار غرر، جهالة غرر، معدوم غرر. فالغرر إيش؟ أشمل. فالجهالة نوع من بيوع الغرر، الجهالة نوع من الغرر، الغرر أعم. يقول كلب الصيد معروف وكلب الحراسة معروف، فما هو كلب الحراسة معروف فما هو كلب الحراسة؟ أكتبها العجلة. الزرع، يا الزرع يا الماشية. طيب الزرع اللي هو يحرس الزرع، يعني يحرس الزرع. ما معنى قول مصنف كقفيز من صبرة؟ قفيز من صبرة يعني كمية، يعني اللي هو الطعام في صبرة، الصبرة اللي هي مثل الطاسة، طيب الإناء، السطل، هذه الصبرة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الصبرة لما أدخل يده فيه وجد فيه إيش؟ بللا. قال ما هذا يا صاحب الطعام، وفي رواية ما هذا يا صاحب الصبرة، فالصبرة هي الطاسة أو الإناء الذي يوضع فيه الطعام، ففي نوع من الطعام. طيب، ما الدليل على أنه لا يجوز بيع المعدوم والمجهول والشارد وما لا يمكن تسليمه والمغصوب؟ كلها نصوص عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. طيب، نهى النبي عن بيع الغرر، كل هذه داخلة في هذا. هل كل مسألة لها دليلها الخاص؟ لا، مستحيل، مستحيل أن تكون كل مسألة فيها نص خاص بها، ولكن تأتي نصوص عامة تدخل فيها كثير من المسائل. آخر سؤالين نعطيكم فترة راحة حتى نكمل الدرس إن شاء الله تعالى. ما هو الذي لا يمكن تسليمه لم تتضح لدي؟ لا يمكن تسليمه مثل طير في الهواء، سمكة في الماء، هذا لا يمكن تسليمه حتى يصيده ثم بعد ذلك يبيعه. لو بعتك اللي بسيط، طيب والله هذا خوش سؤال. طيب، ما لا يمكن تسليمه؟ يعني لو كان إنسان عنده يسمونها مزرعة سمك، تعرفون مزرعة السمك؟ ها؟ ما كله بلطي؟ ها، زين، مزرعة سمك، زين، عندي مزرعة يعني حوض كبير وأنا حاط فيه السمك ويبيض ويكثر السمك، هل يجوز البيع هنا؟ هذا يمكن تسليمه، الناس شنو؟ محصور، يمكن أستلمه، لكن لما تقولي في البحر هذا شنو؟ هذا لا يمكن تسليمه، لا قد أصيده وقد لا أصيده. طير في الهواء قلنا إذا كانت حمامة وتقدر تنزلها وهي تنزل معاك كذا، أو صقر صاحبك وكذا ويرجع معاك كذا مثل ما ناديته، وهذا يجوز. أما إذا كان لا، طير ما تعرفه، طير يسمونه غريب، ها، غريب ما تعرفه كذا، هذا هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه حتى تصيده، لأنه لا يمكن تسليمه. ليس المقصود لا يمكن تسليمه أنه مستحيل، لا، ليس بالضرورة أن تسلمه، يعني قد لا تسلمه، قد لا تسلمه. هل يجوز بيع التحف الفنية لأشخاص وطير من حجر على هيئة رسوم من نحاس وخلافه؟ تحف الفنية ما في مشكلة، شلون تحف فنية لأشخاص؟ من ذكر هذا السؤال؟ ما معنى تحف فنية لأشخاص؟ يعني يقصد مجسم رجل، صنم مثلا، صنم، هذا صنم ما يجوز. إذا كان يقصد تحف فنية لأشخاص يقصد يعني صنم مثلا تماثيل الشمع مثلا هكذا، هذه أصنام، هذه يبيعها. وإنما اختلف أهل العلم في المحنط، المحنط هو الذي اختلف في بعضهم، بعض أهل العلم قال بتحريم بيع المحنط لأنه يفتح الباب، هذا يأخذ محنط، هذا يأخذ مصنع. طيب، فقالوا سدا للذريعة لا يجوز، لكن في أصل المحنط ليس فيه تشبيه بخلق الله، لأن هذا هو إيش؟ هو خلق الله سبحانه وتعالى. فالمحنط أخص بكثير من المجسم والمصنوع من جبس وغيره. طيب، نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، ما زلنا مع كتاب البيوع من ضمن كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي بن قدامة الجماعيلي الذي يرجع نسبه إلى عمر بن الخطاب، والذي توفي سنة 620 من الهجرة، وله من الكتب كتبه المغني في مذهب الإمام أحمد، الكافي، هذه في الفقه أيضا، عمدة الفقه الذي نقرأه، لمعة الاعتقاد، روضة الناظر، غيرها من الكتب. طيب، في عندنا مقدسيان آخران مشهوران، عبد الغني المقدسي والضياء المقدسي، ولا لا؟ عبد الغني المقدسي صاحب كتاب اللي هو أهم أو أول أصل كتب اللي عندنا، تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتهذيب الكمال، أصلها كتاب عبد الغني المقدسي الذي هو الكمال في أسماء الرجال، الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي. هذا ابن خالته، هذا ابن خالته. وأما الضياء المقدسي صاحب المختارة في الأحاديث فهذا ابن أخته. وش عائلة ولا لا؟ نعم، اشتهرت عائلة ابن قدامة رحمه الله تعالى بالعلم، أهل العلم وفضل، وأبوه كان عالما وقد درس على أبيه وتخرج عليه. طيب، ما هو تعريف البيع؟ ما تعريف البيع؟ تعريف البيع، نعم، مبادلة مال بمال ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة. ذكرنا ثلاثة شروط لصحة البيع، ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى بقية الشروط، لكن ذكرنا ثلاثة شروط. نريد أحدا يذكر الشروط الثلاثة التي ذكرناها مع مثال على كل شرط. الشروط الثلاثة التي ذكرناها، أحسن لك الآن، ترى بيجيكم سؤال اذكر السبعة كلها مع مثال لكل شرط بس. طيب الآن الشروط الثلاثة التي ذكرناها من يذكرها؟ نعم، أن يكون يعني استثناء الكلب يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ لا يجوز بيعه. طيب ايه، طيب ماشي. الشرط الثاني نعم، والإذن قلنا كم نوع؟ ما هي؟ وكيل ما الفرق بين الوصي والوكيل؟ خلاص، الوصي بعد الموت. في حياتي. الشرط الثالث مثال المعدوم، ما ستحمله الشجرة، ما ستحمله وليس ما تحمله. نعم، طيب ممتاز، أحسنت، لك أنت هدية. خلاص، طيب إذن هذا بالنسبة للشروط الثلاثة الأولى. الشرط الرابع التراضي. قال الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فلا يصح البيع بدون رضا من البائع ومن المشتري. يعني البيع بدون رضا ما يصح، لا من البائع ولا من المشتري، لابد أن يكون الرضا من الطرفين، أن يكون البائع راضيا وأن يكون المشتري كذلك راضيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. قال: فلا يصح بيع المكره بغير حق، فلا يجوز بيع المكره بغير حق. ألا تفهمون من هذه العبارة أن هناك مكره بحق؟ عندما يقول لا يجوز بيع المكره بغير حق، أنا أفهم أنه يجوز بيع المكره بحق، يعني قد يكره الإنسان على البيع، يجبر على البيع، وهذا ما في تراضي ولا لا؟ طالما أنه مجبر معناته راضي ولا غير راضي؟ غير راضي. طيب قال هنا: فلا يصح بيع المكره، ما أطلقها قيدها، فقال إيش؟ بغير حق. فيفهم منها أنه قد يكره أحيانا ولكن إيش؟ بباطل، وقد يكره بحق. فإذا أكره بحق صح البيع، وإذا أكره بباطل فلا يصح البيع. من يضرب لنا مثالا في إكراه بحق؟ ممكن إنسان يكره بحق، بس قرب شوي. ايه ما فهمت انا شو يقول؟ قرب مو فاهم ترى معلش. هذا بحق، هذا اكراه جائز، نبي اكراه جائز، هذا اكراه جائز الذي ذكرته. لا لا، اكراه جائز، نريد اكراها جائزا، يعني ممكن يكره ويقال الذي اكرهه جزاك الله خير. نعم طيب، أحسنت جيد. الإكراه بحق، إنسان عنده 6 عمارات والناس يطالبونه، يذهبون للقاضي مو راضي يعطينه، يناديه القاضي لماذا لا تعطي الناس حقوقهم؟ قال يصبرون. قال طيب عندك عمارات ليش ما تبيع عمارة وتعطي الناس حقوقهم؟ قال آسف آسف. قال للقاضي نبيع 1 عماراتك ننزلها مزاد ونبيعها بالسعر الأعلى ويأخذ الناس حقوقهم والباقي إذا زاد يرجع لك. قال آسف، إنما البيع عن تراض ولا يصح البيع إلا برضاي وأنا ماني راضي. إيش رأيكم؟ حرامي فقيه، إيش رأيكم؟ يجبر؟ يجبر، نعم يكره، يكره على البيع هنا. وإن كان إكراها إلا إنه إيش؟ بحق. إكراها إيش؟ بحق. طيب عندنا بعد ذلك الشرط الخامس وهو الرشد. الرشد كما قال الله تبارك وتعالى، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. غير الراشد سواء كان صغيرا أو كبيرا سفيها، غير الراشد وهو الذي لا يحسن التصرف في المال، هذا يمنع يمنع. أما الصغار فكلهم سفهاء، الصغير الذي لم يبلغ الحلم فالأصل أنهم جميعا سفهاء، فإذاك لا يعطون ولا يصح بيعهم ولا شراؤهم. واستثنى أهل العلم ما قله، مثل الآن يحدث يشتري من البقالة شيئا يسيرا، طيب قال هذا شيء، لكن يشتري سيارة، يشتري أرضا، يشتري بيتا، واحد عمره 9 سنوات 10 سنوات لا يصح بيعه ولا شراؤه. لماذا؟ لعدم الرشد، لعدم الرشد. فأما فيما قل الشيء اليسير، يعني خلنا نقول ربع دينار، نصف دينار، دينار، هالمبالغ هذه، هذه مبالغ يسيرة يصح بيعه وشراؤه ولا مانع من ذلك، لأن المنع أصلا إنما كان لماذا؟ لمصلحته، وذلك لصغر سنه، فلمصلحته يمنع من التصرف بالأشياء الكبيرة. أما الأشياء اليسيرة فإنها حتى أن يقوم بالبيع والشراء فيها. إذن السفه مانع إلا إذا أذن الولي، لأن إذا أذن الولي معناها الذي اشترى وباع من؟ الولي هنا، فهنا لا بأس. فالقصد إذن أن السفيه لا يصح بيعه ولا شراؤه. قد يكون السفيه كبيرا، قد يكون السفيه كبيرا، يعني كبيرا في السن، لكنه سفيه، لكنه سفيه، يضحكون عليه. يعني يأتي إنسان يبيعه بيتا مثلا قيمة البيت نفرض 200,000 مثلا، يأتي يبيعه إياه 700,000، يقول لماذا؟ يقول هذا البيت ما في مثله أصلا، هذا البيت شوف عليه بعد سنة بالضبط راح تصير قيمة 900,000 وراح تربح لك 200. واضح ولا لا؟ لأن هذا البيت بيخلونه هو قصر الحكم، تعال عاد هالحكي هذا. طيب فيصدق هذا المسكين ويشتري، نقول هذا الإنسان إيش؟ سفيه، هذا الإنسان سفيه، يحجر عليه هذا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على الحجر، لكن القصد أن من شروط صحة البيع الرشد، أن يكون البائع أو المشتري أن يكون راشدا، وإلا لا يصح البيع. الشرط السادس الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول، دائما الإيجاب يسبق القبول. الإيجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري، فيقول البائع للمشتري بعتك هذا بخمسة دنانير، فيقول المشتري إيش؟ قبلت. إذن هناك إيجاب وهو عرض السلعة للبيع، هذا يكون ممن؟ من البائع. وهناك القبول وهو من المشتري. لا بد من هذا، لا بد أن يكون إيجاب وقبول. طبعا أحيانا الإيجاب والقبول يكون إيش؟ باللفظ، بعتك وهذا يقول قبلت أو شريت، هذا إيجاب لفظي. وأحيانا يكون بالتعاطي. بالتعاطي كيف بالتعاطي؟ يعني تدخل إلى الدكان فتعطيه 100 فلس وتأخذ قارورة ماء وتخرج، لا كلمته ولا كلمك، لأن قارورة الماء قيمتها مثلا 100 فلس، فتعطيه 100 وتأخذ الماء وتخرج، ما صار أي حديث، لا إيجاب ولا قبول لفظي، لكن في تعاطي ولا في تعاطي؟ في تعاطي وهو صحيح. تدخل إلى المخبز تأخذ خبزة وتعطيه 20 فلسا مثلا، أو تأخذ شيئا يعني له سعر محدد معروف سعره مقيم مثل الجمعيات الآن، السعر معروف، تدفع السعر الذي هو على هذه البضاعة، سلم وتستلم وتخرج بدون أن تتكلم، هذا تسمى معاطاة، وما زال الناس يتعاملون بهذا ولا بأس به، لأن هذا فيه الإجابة وفيه قبول، وإن لم يكن فيه إيش؟ تلفظ. تلفظ. والأصل في الإجابة والقبول أن يكون منجزا. منجز كيف منجز؟ منجز الاسم إبراهيم. الآن إبراهيم أنا قلت له تشتري هذه الساعة، بعتك هذه الساعة 20 دينارا، هذا إيش اسم هذا؟ إيجاب من البائع، بعتك هذه الساعة 20. تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.